أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أفضل المحامد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين، نهاية ما ينبغي أن يذكره الذاكرون. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبر الله صدع قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا لما يرضيه عنا ويحوينا بمنه وكرمه، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا وعنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. قال الناظم رحمه الله ونفعنا وإياكم ببركاته وبعلومه، آمين. إيه؟ من قطع النفلة البيت رقم 128 128 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. من قطع النفل بعمدنا وخل عمدا بنحو سجدة من أبط ثم يعيد أبدا ولا يدع لكونه لزمه حين شر، وليس في النهي شيء فافهمي إلا بأحرف فكالتكلم مأمو بالإمام لزيدنا أو لعدم الإتمام أو لجلوس أول أي رفضه، وليتبع بعد فراق أرضه، وإن بثالثة أو أولى جلس فقم ولا تخفه نلت الملتم، وإن يقوم عن سجدة فسبح به فإن وضحا، وإن أبى فلا تقوم ودعه، فإن خشيت العقد فاتبع، وحذر الجلوس بعد ذا معه إن كان في ثنية أو رابع، وزد إذا سلم في موضع ألغيت ركعة بناء تحكم، ثم اسجدوا القبلي ونادبا قدموا أحدكم جمعا يتم بكم، وسبحا أيضا به والقف ودع إن سجدت ثالثة من وتق، وإن إلى زيادة قام الإمام تبعه الموقن موجب القيام أو موجب القيام. إيه وش قال لنا؟ من قطع النفل بعمد أو أخل عمدا بنحو سجدة منه بطل. قطع النافلة عمدا أو أخل بأحد أركانه، بإحدى أركانه كركعة أو سجدة من الفرائض طبعا لا من النوافل أو لا من السنن، فإن النفل يبطل مباشرة. وقد نهانا المولى سبحانه وتعالى عن ذلك فقال ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم في سورة محمد. فعند المالكية والأحناف لا يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها مهما كانت، نافلة صيام أو نافلة صلاة إذا شرع في أو نافلة حج، كل ما كانت عبادة من النوافل وشرع فيها صاحبها لا يجوز له أن يقطعها بدون عذر، هكذا بدون عذر لا يجوز له أن يقطعها. وقال الشافعية والحنابلة يجوز مع استحباب عدم القطع، قالوا حتى وإن كان جائز قطعها إلا أنه يستحب له ألا، عند الشافعية والحنابلة ألا يقطعها، أما المالكية والأحناف فقالوا لا، لا يجوز له قطعها. والواجب عند المالكية أن من قطع النافلة عليه أن يعيدها ثم يعيد أشقال الناظم ثم يعيد أبدا أبدا، ولا يدع لكونه لزمه حين شرع. عندما شرع في النافلة لا يجوز له أن يقطعها، فإن قطعها فإنه يجب عليه أن يعيدها أبدا. إيش معناها أبدا؟ متى ما تذكرها عليه أن يعيدها. تفقين؟ إيه. وذهب كذلك الإمام أحمد، ذهب إلى ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة في رواية من روايته، فقال: الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج. ومال إليه أبو إسحاق الجوزاني، قال الإمام أحمد: تلزم صلاة التطوع بخلاف الصوم. فرق الإمام أحمد بين الصلاة والصوم، قال: الصلاة نافلة إذا قطعها فإنه إذا شرع فيها فإنها تجب عليه بالشروع فيها، وإن قطعها لا يجوز، وإن قطعها فعليه أن يعيدها بخلاف الصوم. صوم قال لك إن قطعه لا يجب عليه أن يعيده، وله أن يقطعه متى شاء بخلاف الصوم. لكن الذي عليه المالكية والأحناف أن النافلة تجب بالشروع فيها، نافلة قبل أن تبدأ فيها، قبل أن تشرع فيها أنت مخير في فعلها وتركها، لكن عندما تشرع فيها لا يجوز لك أن تقطعها نفحة منك هكذا يعني. نعم. إن جايين الأخ يسأل عن تحية المسجد أو النافلة قبل الصلاة، قبل صلاة الفريضة، أن جايين القدام. أدلة الذين قالوا بعدم جواز القطع، دليلهم الأول قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وفي عدم الإتمام إبطال للمودة أو للمؤدة، إنها اللي ما تكملش العبادة التي شرعت فيها هو إبطال لها، والله سبحانه وتعالى نهانا عن إبطال العبادة، لأن النهي للتحريم فيكون الإبطال محرما. ثاني قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما قال له: هل يجب علي غير ذلك؟ في الحديث الطويل الذي سأله عن الفرائض: الله أمرك أن نصلي 5 صلوات في اليوم. في الأخير وش قال له؟ هل يجب علي غير ذلك أو غير ذلك؟ فقال له: لا، إلا أن تتطوع. أي لا يجب عليك غير ذلك، لكن لا، إذا تطوعت فعليك أن تتم ما بدأت به. مفهومه: فيجب عليك، أي إن تطوعت فيلزمك التطوع، وإن كان تطوعا في أصله، لأنه لا يجوز لك أن تتلاعب بعبادة الله، لا يجوز التلاعب بعبادة الله. ثالثا ما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي للنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل، وهي لباس الحرب. إذا عزمت عن القتال في سبيل الله فلا ينبغي لك أن تتراجع. بعض العلماء قالوا هذا خاص بالأنبياء، لكن التخصيص يحتاج إلى مخصص، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك خاصا فيه هو أو في الأنبياء عموما، وإنما ينبغي لكل من سعى للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ألا يتراجع، ألا يتراجع. هذا إذا كان جهاده في سبيل الأمو كما حال الناس دروك، هذا يقاتل للدنيا وهذا يقاتل من أجل بلده وهذا يقاتل من أجل ليلى والآخر يقاتل ليقال أنه مجاهد والآخر يقاتل المسلمين من أمثاله والآخر، الحصول كل يتعلق بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل واحد رافع راية الجهاد كاتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى اللي ما رايح يجي يصيد الغزال يهز معاه أعلام لا إله إلا الله محمد رسول الله ورايح يقاتل في سبيل الله. هل ما اختلط الحابل بالنابل حتى صدق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار؟ أصبح القاتل لا يدري فيما قتل، والقاتل لا يدري فيما يقاتل، والمقتول لا يدري فيما قتل ولا واحد، والكل يقاتل في سبيل الله، والكل يدعي أنه يجاهد في سبيل الله، والكل يحمل السلاح، والله وما وإلا الشيطان يقابل اثنان وكل منهما يقتل الآخر. ومن بعد تمر عليها أيامات يقول لك أنا تبت لله سبحانه وتعالى، ومن بعد تبت واش حاسب ما كانش القصاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، زيد وغضب الله عليه، زيد ولعنه وأعد له خالدا فيها. هل موش روح المؤمن ليست يعني لأن يخطئ ما لم يرق دما، ما زال العبد في فسحة من أمره، حتى في القصاص أو في حكم القاضي، لأن يخطئ القاضي في العفو أفضل من أن يخطئ وأرحم من أن يخطأ في العقوبة. أن يحكم القاضي بقتل فلان ولما يقتل يكتشف أنه بريء، ما الذي يرد دم الرجل المقتول؟ يكتب دية وما تخلص الدية، لم يجعلها المولى سبحانه وتعالى مقابل لرأس المؤمن، وإلا قال لي عنده مليار، قال هاك ملياريه وبعد تيري عليه وتهنينا منه، لم يجعلها مقابل لرأس المؤمن، لأن المؤمن أعظم حتى من الكعبة في حد ذاتها، وإنما هي نوع من أرضاء أولياء القتيل. ما يحدث في زماننا نسأل الله العافية لنا ولكم. لا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل، فمن شرع في عبادة من العبادات لا يصح له أن يتراجع عنها متى شاء، فإذا شرع فيها فعليه أن يتمها. سؤال: وهل يجوز للابن أن يقطع الصلاة لإجابة والديه؟ ذهب المالكية إلى أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها. وين؟ في النافلة ولا في الفريضة؟ في النافلة. أما في الفريضة فلا، إلا أن يخشى هلاك، فإنه يجب عليه أن يقطعها سواء للوالدين أو غيرهم. تشايف واحد ماشي يطيح في الحفرة، واجب عليك تقطع الصلاة حتى لو كانت فريضة وتنقذه. شايف عقرب ماشي في اتجاه واحد راكد، واجب عليه أن يقطع الصلاة لينقذه، إذا كانت فريضة أو نافلة. وهكذا دواليك إلا يخلي هذا. علاش؟ لأن لما رتب العلماء مقاصد الشرع جعلوا حماية النفس مقدمة على، أو المحافظة على النفس أو وقاية النفس مقدمة على العبادة أو على الدين، عفوا على الدين عموما، فمقصد حماية النفس مقدم على مقصد حماية الدين. أما إذا كان ما كان شيء يعني اللي عيط له من أجل خدمة من الخدمة أو عادي، فإنه لا يقطع الفريضة، أما النافلة فإنه يجوز له أن ثم يعيدها. نعم. قال القاضي بن رشد أن ذلك يختص بالأم دون الأب، إذا عيطت الأم فهي مقدمة على الأب، وقال به من السلف مكحول رضي الله عنه. ذهب الشافعية إلى أنه إن علم تأذي الوالد بعدم الإجابة أو الوالدة بعدم الإجابة وجبت عليه الإجابة، وإلا فلا. إن علم أن هناك إذاية فإنه يجب عليه أن يجيب، وإن لم تكن هناك إذاية يتم الفريضة ويخفف النافلة. الفريضة يتمها ولكن النافلة يخففها، إن لم تكن هناك أي إذاية فإنه يخفف النافلة. وراجع شرح الحافظ ابن حجر على البخاري ومسلم عند قصة جريج، تعرفونها؟ دعت عليه، معلش نقرأ الحديث خفيف لأنه يدي لنا الوقت لهد بيتين أن نطولنا فيهم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أو حتى تريه وجوه المومسات. المومسات هن فاسقات، نسأل الله العافية لنا ولكم. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قالت فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوا، يعني لما يكتب عليك ربي حاجة لا يعطيك صبر حتى يفرج عليك المولى سبحانه وتعالى، يعني نعم. وجعلوا يضربونه فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، يعني مسه هكا في البطن تاعه، فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وش ينفع بعد بصوته يعني، ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. لا أعطوني العافية برك، والله ما لا خلوني. قالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. شوف، يعني دعاء أمه أو دعوة أمه استجيبت له. قد يقال: كيف تستجاب لرجل صالح؟ كيف تستجاب دعوة أمي في ولدها الرجل الصالح التقي الولي من أولياء الله؟ يقول العلماء: استجابة دعوتها فيه هي زيادة لرفعته وليس إنقاص منها. لما أراد الله أن، في الأول كانوا يعرفوهم يا، لما أراد الله أن يرفع من مكانته باش يولي يعرفه ألف، ابتلاه بابتلاء يظنه الناس انتقاصا من مكانته. فإذا سبحان الله، العلماء يقول لك: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. ربي لا بغى ينشر فضيلة من فضائل أحد العلماء، يسلط عليه واحد من الحساد نتوعه، هذاك الحاسد يظن أنه ينتقص منه وهو يزيده رفعة ومكانة. وين مشي منشر فيه؟ وين مشي منشر فيه؟ وين مشي منشر فيه؟ يولي اللي ما يعرفوش يزيد يعرفه، واللي كان يعرفه يزيد يبغيه بسببه هو. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسانا حسود. ففي هذه القصة يقول العلماء استدلنا بها على إجابة الأم عند احتياجتها إذا كان الرجل يصلي نافلة وليست الفريضة. فرع ثاني: وهل تقطع الزوجة الإجابة زوجها؟ قال العز بن عبد السلام: إنقاذ الغرقى عند الله أفضل من الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي صلاته. هما مصلحتين تعارضتا، ومصلحة إنقاذ النفس مقدمة على مصلحة الدين. علاش؟ لأن عدم إنقاذ النفس فيه إهلاك لروح، فيه إزهاق لروح، أما الصلاة فإنه يمكنه أن يعيده ثم يقضي الصلاة. ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس المسلمة من الهلاك. الكلام نتاعو طويل. كذلك لبا يرجع القواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام رضي الله عنه سلطان العلماء. قال العلماء أن إجابة الزوجة لنداء زوجها إذا ناداها في صلاة النافلة واجب عليها وعليها أن تعيدها، خاصة لإنقاذه أو لإعانته في أمر يضره أو لإعانته. أما إذا كان كلاش من عارف، احنا نقولوها كلاش، انتم في الشمال تقولوا حماقة ولا واش تقولوا؟ واش تقولوا في الشمال؟ احنا نسموها كلاش، يعني هكذا نفحة. ها؟ شليكة؟ شكيل؟ آية. كل يقولها حماقة، كاين اللي يقولها احنا نقولها كلاش، وإلا فهذا لا ينبغي. هو عرف راه يتصلي وينادي عليها بدون أي سبب، أن تخفف النافلة ثم تجيبه. زيد ثم قال نعم. نعم. أها. وش يعيد؟ ما فهمتش يعني. نعم. هو راه في النافلة. في الفريضة نعم. ما سبب القطع؟ ما إذا كان القطع ضروريا ملحا لإنقاذ غريق أو إنقاذ نفس وجب القطع سواء خرجت أو لم تخرج، متفقين؟ تبقى النافلة قطعها للالتحاق بالجماعة. إذا كان قبل أن يركع جاز القطع بل وجب القطع والالتحاق بالجماعة. إنسان قال الله أكبر في تحية المسجد قامت الصلاة، يقطع ويلتحق مباشرة. أما إن ركع الركعة الأولى فقال العلماء يخفف الركعة الثانية ثم يلتحق بالجماعة ولا يقطع، الذي عليه المالكية. نعم أكيد. أما عند الحنابلة فقالوا يقطع حتى لو كان بعد الرفع من الركعة الثانية. أما الذي عليه المالكية فإن لم يركع يقطع ويلتحق بالجماعة. أما إن أتى بالركعة الأولى يخفف الركعة الثانية ثم يلتحق بالجماعة، لا يضيع أجر النافلة تحية المسجد ولا يضيع أجر الجماعة. وعلاش يقطع إن كان قبل أن يركع الركعة الأولى؟ مخافة أن يركع الإمام قبل أن يلتحق به هو، لأنه باش تجيب زوج ركعات والإمام ركعة واحدة ماشي حتى ركعة، وإنما الفاتحة والصورة هنا تضيع ركعة من الفريضة، لذلك تقطع وتلتحق مباشرة بالإمام. زيد وليس في النهي شيء فافهمي إلا بأحرف فكالتكلم. التنهد أو التنهت هو إخراج النفس بعد مده، هكذا إخراج النفس بعد مده سبب ألم أو حزن أو تعب أو تذمر طير له أو تذمر. نعم. كان تقول تنهد المريض من الألم أو تنهد عن كبد، أو التنهد هو تنفس الصعداء. ففي حد ذاته لا شيء فيه في الصلاة، حكمه حكم الكلام. إذا كان بحروف عمدا فإنه يبطل الصلاة، إن كان بلا حروف عمدا وأكثر منه فإنه يبطل الصلاة، إن كان يسيرا فإنه لا يضر، إن كان بسهو فعليه سجود البعد. هو حكمه حكم الكلام كما مر علينا في باب الكلام. نعم. ما فهمتك. النفس النفس، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس إنقاذ النفس ليس فيه فرق ديانة، ليس فيه فرق ديانة، لا مسلم ولا يهودي ولا بوذي، لأن النفس هي النفس لا فرق فيها، بل بالعكس إنقاذك إياه قد يكون سببا في دخوله الإسلام، وتركك إياه دليل على عدم تمكنك من الإسلام، دليل على جهل هذا المسلم بدينه. نعم. ثم قال وسبح المأموم بالإمام لزيد أو لعدم الإتمام أو لجلوس أول أي رفضه وليتبع بعد فراقي أي رفض نعم رفضه وليتبع بعد فراقي. متى يسبح المأموم للإمام؟ لولا إذا زاد الإمام في الصلاة ما ليس منها فعليه أن يسبح بدون تفصيل أي زيادة بدون تفصيل زيد أو لعدم إتمام صلاة كأن سجد سجدة وترك سجدتين معا أو ترك السلام أو ترك الجلسة الوسطى أو ترك أي شيء نقصه منه زيد أو لترك الجلوس الأول اللي هي الجلسة الوسطى أو الجلسة الجلسة الوسطى نعم أو لترك الجلوس أولي. لكن إذا ترك الجلوس الأول سيأتي التفصيل في الزيادة والنقصان. هنا يتكلم عن الجلوس الأول. إذا ترك الإمام الجلسة الوسطى أو الجلوس الأول ووقف ماذا يجب على المأموم إن سبح له ولم يرجع الإمام؟ عليه أن يتبعه ما يقعد قاعد في بلاصته. أي جاي أن المواضع أو المواضع التي يبقى جالس فيها المأموم ولا يقف وإذا وقف تبطل صلاته. لكن في الجلسة الوسطى إذا سبح للإمام ولم يرجع إن رجع أن متفقين فإن لم يرجع فإنه عليه أن يتبعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم إنما جعل الإمام لي يؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث إنما جعل الإمام لي يؤتم به. إيه؟ أما إذا زاد في صلاته أو نقص أو ترك الجلسة الوسطى فالواجب التسبيح له. فإن كان النقص أو الزيادة في فرض ولم يسبح له وتبعوه تبطل صلاة الجميع. هو ترك سجدة ولم يسبح له أحد وتبعوه كله وأكملوا صلاتهم على ذلك الحال فإن الصلاة تبطل على الجميع عليه وعليه. لذلك التسبيح واجب. نعم. إيه. أخرج ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. إذا ما وقفش يعود يقعد. فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. ما مر علينا في القيام من الجلسة الوسطى الأذان. ثم قال وإن بثالثة أو أولى جلس فلا تقم. عفوا وإن بثالثة أو أولى جلس واش دير؟ فقم ولا تقفه نلت الملتمس. إذا وقف الإمام نعم إذا وقف الإمام أو إذا جلس الإمام في الركعة الأولى أو الثالثة صلى الركعة الأولى وجلس للتشهد أو صلى الركعة الثالثة وجلس للتشهد فالواجب علينا ما هو؟ أن نقوم نسبح له ونقوم ولا نجلس معه. قال وإن بثالثة أو أولى جلس فقم ولا تقفه نلت الملتمس أي فقم ولا تتبعه ولا تقف ما ليس لك به علم معناها ولا تتبع ما ليس لك به علم ولا تأتي ما ليس لك به علم. فقم ولا تقفه. إذا كان الإمام صلى الركعة الأولى ثم جلس للتشهد إحنا نسبح له ثم نقوم ولا نجلس معه لأنه أتى بزيادة في غير محلها. كذلك إذا جلس بعد الركعة الثالثة نسبح له ونقوم ولا نجلس معه. فإذا جلسنا معه ولم نسبح وأتممنا الصلاة فإن صلاة الكل باطل. ذلك وإن بثالثة أو أولى جلس فقم ولا تقفه نلت الملتمس أي نلت رغائبك من الله سبحانه وتعالى. الآن يجينا تفصيل ما تقاطعونيش باش نقدروا نركزوا عليه. وإن يقوم عن سجدة فسبح به فإن عاد فالأمر وضح. ترك الإمام سجدة أكمع هي. الواجب علينا ماذا نفعل؟ أن نسبح له. فإن عاد وسجد فالأمر واضح. ما قلنا شيء، ترك سجدة وقام سبحنا له، يعود ويسجدها على التفصيل اللي مر علينا، ثم يسجد البعدي لزيادة القيام، أننا متفقين عليها هذا. وإن أبى فلا تقم ودعه، وإن خشي فإن خشيت العقد فاتبعه. طيب، هو ترك سجدة هك معايا لم يأتي بها وسبحنا له، لا يجوز لنا أن نقوم معه، وإنما نقعد قاعدين متفقين، ما نوقفوش معه وإنما نسبح له. طيب، هو رفض الرجوع وبدأ يقرأ الفاتحة سبحنا له، رفض وبدأ يقرأ الفاتحة عفوا الصورة، عرفنا أنه ما هو بغي يرجع، ما هو بغي يرجع، واش نديره؟ نقوم معه. أكمل معايا؟ نقوم معه. هذاك على من قال لك فإن خشيت العقد فاتبعه. زيد، وحاذر الجلوس بعد ذا معه إن كان في ثانية أو رابعة. طيب، ترك السجدة من الركعة الأولى، ركزوا معايا مليح، ترك السجدة من الركعة الأولى وسبحنا له ورفض أن يرجع ووقفنا معه للركعة الثانية، هذه الركعة الثانية احنا واش تعتبر عندنا؟ الأولى، لأن الأولى عندنا تعتبر ملغاة. هو بعد ما يجيب الركعة الثانية يقعد للتشهد، صح ولا لا؟ احنا ما نقعدوش معاه، وإنما نوقفه مباشرة. هو يلبى يقعد للتشهد يقعدوا على روحه وهو يلحق بينا. أكن معايا مليح؟ طيب، تصبح الثانية هو بالنسبة لنا احنا أولى، ونصلوا معاه الركعة الثالثة بالنسبة لنا احنا الثانية، وما نقعدوش معاه للتشهد وإنما نوقفه. لما نكملوا أربع ركعات، عفوا لما نكمل، لما يكمل هو أربع ركعات، احنا تكون شحال تكون عندنا من ركعة؟ ثلاثة. ونقعدوا معاه يجيب هو التشهد ويسلم، احنا شحال صلينا؟ احنا نوقف ونجيب الركعة الرابعة، ثم ماذا نسجد؟ البعدي ولا القبلي؟ نسيتوا بلي التشهد الأوسط ما جبناش. إذن هنا اجتمع عندنا بأس قبلي بسبب التشهد الأوسط اللي ما جبناش، واجتمعت عندنا الزيادة بسبب الركعة التي ونسجد القبلي. فهمتوها؟ الله يفتح عليكم. هذا أشنه؟ كان صبرت لثانية واحدة برك، لثانية صبرها برك، هذا بك. قلنا هذا قول سحنون. بن القاسم يقول لك لا، وكلاهما من تلاميذ الإمام، كلاهما عفوا من المالكية. طيب، بن القاسم يقول لك لا، فأما وهذا هو المشهور في المذهب، فأما السجدة التي تركها الإمام نأتي بها نحن، أكن معايا، ونواصل معه، صلاتنا نحن صحيحة وصلاته هو. هذه من المسائل التي تصح فيها صلاة المأمومين وتبطل فيها صلاة، إلا في حالة واحدة، إذا تيقن يقينا، هو تيقن يقينا تاما بأن نحن اللي غالطين، ما هو هنا تصبح صلاته هو صحيحة وصلاتنا نحن صحيحة، إلا في حالة واحدة، إذا شهد شاهدان أيوة بارك الله فيك، أو شهود عدول على أن نحن صحاحه وصلاته عليه أن يعيدها. أكم متفقين؟ فهمتم ليه المسألة؟ أش قلت لي أنت دروك اللي قلت لك لو كان صبرت لله ثانية؟ شفت نسيتها ليا المفروض نصوتوك الركعة. هنا هم مخيرين، إما أن يضيف كل واحد منهم ركعة لوحده فرادى، ويندب لهم أن يقدموا من يتم بهم تلك الركعة. أدك على من فنظم وش قال لك؟ ثم اسجدوا القبلي وندبا قدموا أحدكم جمعا يتم بكم. ما عندك النظم، النظم ما عندك. مفروض كضريبة تشري 10 وتقسمهم على الناس، حداكم ما قريتوش؟ ثم اسجدوا القبلي. أعلاه أنا تخطيت، أعلاه ما ذكرش لكم النظم، وإنما ذكرت لكم المثال مباشرة لأن بالمثال يتضح المقال. فهمتوها مليح؟ مثلنا لو كان ترك السجدة في الركعة الأولى، نمثلوا لو كان ترك السجدة في الركعة الثالثة. يلا، ترك السجدة في الركعة الثالثة، احنا شحال عندنا معه؟ صلينا معه ركعتين الأولى والثانية تامة، متفقين؟ ما عندنا فيها مشكل. طيب، ترك السجدة في الركعة الثالثة وسبحنا له ورفض أن يرجع، هذا على قول سحنونة، على قول ابن القاسم يقول لنا سجدوها ولحقوا به، ونهار اللي يسلم صلاتكم انتم صحيح ما عندكم مشكل. على قول سحنونة وش يقول لك؟ نسبح له فإن رفض أن يرجع نتبعه ونأتي معه بالركعة بالنسبة له هو الرابعة وبالنسبة لنا احنا ثالثة. لما يسلم احنا ننزل بعده ركعة وعلينا سجوده البعدي فقط للزيادة التي ألغيناها، أما الجلسة الوسطى ما عندنا فيها مشكلة. طيب، الركعة التي يقضوها يأتوا فيها بالفاتحة فقط لأنها ركعة بناء وليس، نعم جاز لأحدهم أن يقدم، نعم فلان أتم بنا الصلاة، نعم جاز له أن يتكلموا لإصلاح، لكن لا يتكلموا لغطا، وإنما يفترض أن يتكلم العدول من خلف الإمام. واحد فيهم يقول له صحح ركعة تركت سجدة هكذا، حتى الإمام يجوز له أن يقول له مش كاين، على سبيل المثال يقول له مش كاين، يقول له واحد فيهم لقد تركت سجدة ركعة، وجاز أن يتكلموا بأي لغة باش نتفقوا. إذا كان الإمام وتل في العربية يتحدث له بما يفهم، متفقين؟ قد تكون في، أعطيك مثال، في النيجر أو في مالي، الإمام يحفظ القرآن حفظا تاما لكنه لا يحسن من العربية شيئا. لو كان تقول لي راك نقصت سجدة ما فهمك، تقول له بالهوسة، متفقين؟ وتبقى الصلاة صحيحة. نعم، إذا كان اختلف رأي فيها تخلبيطة كبيرة، إذا اختلف